بقول لك وصلوا عليا راحتش بعيد هي هي. الله يفتح عليك يا مشرف. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. الله يفتح عليك. الله أكبر. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ الشرف المحال. الله يفسح عليك يا عم الشيخ. اذكر الله. كذلك وأورثنا قال كلا إن فأوحينا إلى ذلك لآية الله أكبر. وما كان أكثر واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد الذي خلقني فهو يهديني الله الله الله الله الله ثاني ثاني عم بحضر النبي صلي عليه يا ابو علي على من الذي خلقني يا ابو علي ما تسيبش المقام ده خالص دلوقتي صلي عليه في مقامات قال أفرأيتم ما قلتم تعبدون وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ واجعلني من ورثة الجنة. واغفر لأبي السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى عبارة الحج السيد عبد الغني المقيم بميت أبو خالد. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا رياكم مكروها في عزيز أبدا وشكر الله سعيكم جميعا.